عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على الرسالة القيمة التي أرسلها ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أحد إخوانه وهو علاء الدين. وكان الكلام قد وصل بنا في درس الأمس إلى بيان ابن القيم رحمه الله أن العبد محتاج إلى هداية الله في كل لحظة ونفس إلى أن يموت، فلا يستغني أحد عن هداية الله كائنا من كان وفي جميع أحواله. والعبد إذا أدرك هذا يورثه هذا انكسارا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما سؤال الله عز وجل أن يهديه، مستعيذا بربه سبحانه وتعالى من الفتن والضلال، كما أنه يجعل الإنسان متواضعا مهما حصل له من خير في عمله، يعلم أن هذا بفضل الله ومنته. وأنه عرضة لأن يذهب عنه فيكون متواضعا عارفا قدر نفسه. وكان آخر الكلام الذي قرأناه ما يتعلق بحاجة الإنسان إلى الهداية في طريق الخير، وذكرنا أن الإنسان قد يهدى إلى طريق الخير جملة وتفصيلا، لكنه بحاجة إلى هداية في نفس الطريق. ففرق بين الهداية إلى الطريق والهداية في نفس الطريق. وقلنا إن طالب العلم قد يهدى إلى فضل العلم ويهدى إلى طريق طلب العلم فيطلب العلم، ولكنه بحاجة إلى هداية في نفس الطريق بحيث يعرف كيف يطلب ثم يعرف قدر نفسه. فبعض الناس قد يعرف فضل العلم ويعرف طريق طلب العلم ويطلب العلم، ولكنه لا يعرف قدر نفسه فيتشيخ ويتقدم قبل أوانه، فيحصل له الكبر ويفسد من حيث يظن أنه يصلح، فهو بحاجة إلى هداية في نفس طريقه. ويضرب ابن القيم لهذا مثلا حسيا، فيقول رحمه الله. نعم شيخ، اقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. نعم، هذا مثال واضح بين. كما قلنا الإنسان قد يعرف الطريق إلى مكة وأنه يسير من كذا إلى كذا، ولكنه يحتاج إلى أمور في نفس الطريق. مثلا اليوم يحتاج أن يعرف أنه من منطقة كذا إلى منطقة كذا تنقطع محطات البنزين، فيحتاج أن يحتاط قبل أن يدخل هذه المنطقة. فإذا كان لا يعرف هذا فإنه قد ينقطع في نفس الطريق، وقد لا تمر به سيارات ويعرض نفسه للأذى والهلاك، أو أنه في المنطقة الفلانية تكون هناك رياح فيحتاج أن يستعد لها، وهكذا. فهو بحاجة إلى هداية في نفس الطريق مع هدايته إلى الطريق. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. نعم، بمعنى أن العبد قد يكون عرف الحق والخير في الماضي وعمل به، إلا أنه بحاجة إلى الهداية في المستقبل، إلى الهداية بأن يثبت على هذا الحق. وهذا لا يستغني عنه عبد مهما كان، كل عبد بحاجة لأن يثبته الله على الخير. والثبات على الخير سواء كان الخير واجبا أو ترك محرم أو مندوبا من التوفيق للعبد، فإنه بالنسبة للواجب وترك المحرم الأمر ظاهر، وبالنسبة للندب فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وكان أحب الأعمال إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. فالثبات والدوام على المندوبات من التوفيق للعبد. ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، لعظيم الحاجة إلى هذه الهداية العظيمة وهي الهداية في المستقبل. نعم. قال رحمه الله: وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. نعم، أي أمور لم يعرفها أصلا ولا بد له من معرفتها، لكنه لم يعرفها، فهو خال عن اعتقاد الحق أو الباطل فيها لأنه لم يعرفها أصلا. والاعتقاد فرع المعرفة، الاعتقاد فرع المعرفة، أو أنه عرفها أصلا لكن لم يعرف هل هي حق أو باطل. قد يكون سمعها ولكنه لم يعرف هل هي حق أو باطل، فهو بحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى معرفة حكمها، هل هو حق أو باطل. وهذا أمر يقع فيه الإنسان إما لعدم معرفته أو لعدم وضوح الأمر عنده، فهو بحاجة إلى هداية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله. الله أكبر، هذا الأمر يقع كثيرا، فقد يكون الإنسان مقيما على أمر سنين طويلة، ربما 30 سنة 40 سنة، وهو يعتقد أنه يسير إلى الله، وهو يعتقد أنه على خير، بينما هو في حقيقة الأمر على ضلالة، على أمر يغضب الله. كم من شخص ينتسب إلى الإسلام وهو يذبح لغير الله ويظن أنه ينال أعلى القرب، بعض المسلمين فقراء يقترض الواحد منهم ليذبح ذبيحة للولي الفلاني، وإذا ذبحها ظن أنه حصل أحسن البركات، وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى. كم من شخص يقضي عمره في الدعوة، يظل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد لا تهنأ به زوجة ولا ولد، وهو على طريق مبتدع ويظن أنه حصل أعظم الخيرات، وهو في بدعة تغضب الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص يكون مقيما على ذكر يداوم عليه ويظن أنه بلغ أعظم القرب، وهو في بدعة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فهو بحاجة إلى أن يهديه الله إلى معرفة أن هذه ضلالة، ثم يهديه إلى سلوك طريق الحق. وهذا من أعظم ما يحتاجه الإنسان ومن أصعب ما يكون للإنسان. وذلك السلف يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن الإنسان على المعصية يعلم أنه على شر، يعلم أنه على شر، ولكن نفسه تغلبه. أما على البدعة فيظن أنه على الخير ويدعو إلى ما هو عليه ويجتهد في جلب الناس إلى ما هو عليه، فيحتاج حتى يتركها أن يعرف أولا أنها شر، وكيف تقنعه، ثم ينتقل عنها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. ليس معنى حجب التوبة أن التوبة لا تقبل منه، بل التوبة تقبل حتى من المشرك، ولكن صاحب البدعة لا يتوب، لأنه يرى أنه على دين، فكيف يتوب من الدين؟ إلا أن يشاء الله أن يهديه فيوفقه إلى عالم بالسنة يبين له أن هذا بدعة، ويحبب الحق إلى قلبه، ثم ينتقل عن هذه البدعة. فهذه من أعظم أنواع الهداية التي يحتاجها الإنسان. نعم. قال رحمه الله وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا. الله أكبر، ما أعظم هذا الفقه، ما أعظم هذا الفقه. الإنسان بحاجة إلى الهداية لأن يجتهد في أن يهدي غيره، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن سعى إلى هداية عباد الله جازاه الله فهداه. من سعى إلى هداية عباد الله مخلصا لله سبحانه وتعالى جازاه الله فهداه، فإن جزاء الإحسان الإحسان. وهذه القاعدة الشرعية، من أحسن جازاه الله بأحسن مما أحسن، فمن سعى في هداية الله مخلصا لله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله بمقدار ما يسعى، بمعنى أنه يعطيه على مقدار ما يسعى، ولكنه خير مما يسعى. يعني من كثر اجتهاده في هداية الناس بإخلاص وسنة عظمت هداية الله له. ومن كان عالما وقصر في السعي في هداية الناس فاته من الهداية بمقدار ما يقصر في السعي في هداية الناس. ولذلك يا طالب العلم، إذا وفقك الله إلى خير فاسعى إلى نشره بمقدار ما وفقت، بمقدار ما علمت، فإنك بذلك تزداد علما. ولذلك يقول بعض مشايخنا من أسباب زيادة العلم أن يعلم الإنسان ما علم، فإذا تعلمت شيئا فعلمته كافأك الله بأن تتعلم أكثر. وهكذا في كل خير قاعدة شرعية، كلما بذلت الخير زادك الله منه حتى المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده بل تزده. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. ولا شك أن الخير من الله أعظم مما يقدمه العبد، ولكن الإحسان بالإحسان. فإذا أردت أن يفتح الله عليك في شيء فابذل ما عندك منه للخلق يزداد هذا. وهذا في باب الهداية كذلك، بمقدار ما تسعى في هداية الناس بإخلاص وسنة بمقدار ما تزداد هداية، وبمقدار ما تقصر بمقدار ما يفوتك من الهداية. نعم. قال رحمه الله: كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. نعم. قبل أن نتكلم على هذا الحديث أقول يا إخوة، إن سعي الإنسان في هداية الآخرين فيه مكارم كثيرة، منها القيام بالواجب، ومنها أن له مثل أجور من دعاهم إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومنها أن ذلك سبب لأن يفتح عليه ويوفق إلى الخيرات. يقول ابن القيم رحمه الله: كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وهذا المذكور جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ذات ليلة، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي وضعفه الألباني، فإسناده ضعيف. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالتزيين بزينة الإيمان وبأن يكون هاديا مهديا، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أعني الشاهد ثابت لكن ليس بهذا الحديث، وإنما بحديث آخر كما في حديث قيس بن عبادة قال: صلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما بالقوم صلاة أخفها. أخفها في نظرهم لأنهم قوم يطيلون الصلاة يتلذذون بها، فرأوا صلاته خفيفة، قال: فكأنهم أنكروها. كأنهم أنكروها يعني أنكروا عليه أنه أخف الصلاة. قال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه ابن خزيمة وصححه، والنسائي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. فالعبد بحاجة لأن يهديه الله في نفسه وأن يجعله هاديا لغيره، وهذه من أنواع الهداية. نعم. قال رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، ذكر الله من صفات عباده المؤمنين وهم عباد الرحمن، وأضيفوا إلى الله تشريفا ومدحا وثناء، ذكر الله من صفاتهم التي بلغوا فيها هذه المنزلة أن يكونوا عبادا للرحمن أنهم يدعون بهذا الدعاء العظيم: والذين يقولون ربنا، فيتوسلون إلى الله بهذا الاسم العظيم، وتوسل إلى الله في الدعاء بهذا الاسم العظيم الرب ورد كثيرا في دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين، وذلك لما يتضمنه من الاعتراف بأن كل نعمة يكون فيها العبد إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لأن الرب هو الذي رب العبد بنعمه، هو الذي رب العبد بنعمه، فكأنه يتوسل إلى الله فيقول: يا ربي إن كل نعمة أنا فيها إنما هي منك يا ربي، فزدني نعمة على نعمك بفضلك. ومن هنا تظهر مناسبة التوسل بهذا الاسم في هذا الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا، أي أعطنا بفضلك، فالنعم كلها هبة منك، لا ندعي أنها أننا نستحقها بعمل ولا بنسب ولا بشرف، وإنما هي هبة منك، تفضل منك. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، أي ارزقنا زوجة صالحة أو ارزقنا زوجات صالحات، وارزقنا ذرية صالحة. والحظ هنا أنهم يقولون هب لنا، فصلاح الزوجة يعود إلى الزوج، وصلاح الذرية يعود إلى الأب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالزوجة الصالحة سعادة للرجل كما ثبت في الحديث الصحيح، والذرية الصالحة سعادة للرجل وقرة عين. واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا هداة في أنفسنا، هادين لغيرنا، لأن الإمام هو من يقتدي بمن قبله في الخير ويقتدي به من بعده في الخير. الإمام هو الذي يقتدي بمن قبله في الخير ويقتدي به من بعده في الخير. وسيأتينا إن شاء الله في الكلام أن الإمام لا يكون إماما حتى يكون له إمام، إلى أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انقطعت السلسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل إماما، لا بد أن تكون سلسلة الاقتداء متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقتدي به غيره. فسؤال الله أن يجعل العبد إماما من الأمور المحمودة، ليس مذموما يا طالب العلم يا مسلما أن تسأل الله أن يجعلك إماما، فإن هذا من الأمور المحمودة. لكن سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من الحق أن تسأل الله أن تكون إماما وتقعد في بيتك، بل لا بد من بذل ما تكون به إماما. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. فقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى، يقتدي بنا المتقون. نعم، معنى هذا كما قال الإمام السعدي رحمه الله: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. قال بعض السلف: واجعلنا أئمة أن يهتدى بنا في الخير، أو يقتدى بنا، أن يقتدي بنا المتقون. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوبا عن وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. الله أكبر. مجاهد رحمه الله ذكر الطبري عنه أنه قال في قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أي اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. أي اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. وهذا ظاهر جدا، وهو أن الإمامة لا تنال إلا بالاقتداء، فلا يكون الإنسان إماما حتى يقتدي بإمام من المتقين من أهل السنة. ولذلك الذي لا يقتدي بإمام من أهل السنة حقيقة وصدقا يأتي بالعجائب ويحدث ما لم يكن معروفا، ويفسد أكثر مما يصلح. قد يكون رأسا، ولا سيما في هذا الزمان الذي أصبح الكلام ينقل فيه على عواهنه، قد يصبح الإنسان كثير الكلام ويصبح رأسا، وقد يقال له العلامة، وقد يقال له الإمام، لكنه ليس له إمام في أقواله وأفعاله، فيكون في الحقيقة رأسا يفسد أكثر مما يصلح ولا يكون إماما. وإنما الإمام الذي يلزم ما كان عليه الأئمة إلى سلف الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف هل هذا الرأس إمام، فانظر إلى حاله مع من تقدم من الأئمة على منهج السلف، إن كان يأتم بهم ويقتدي بهم ويتخلق بأخلاقهم ويدعو إلى ما يدعون إليه ويقدر ما يقدرون فهو إمام.

هذا من باب ذكر السبب لتنتج الثمرة، فإنه لن يكون الإنسان إماما للمتقين حتى يكون مقتديا بالمتقين، فهي سلسلة من نور يتوارثها الناس. فمراد مجاهد رضي الله عنه أن يقول لنا: إذا أردت أن تكون إماما فاجعل لك من السلف إماما حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أحسن الفهم وألطفه وأدقه. نعم. قال رحمه الله: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. فقيل: الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش. نعم، يعني قبل أن ندخل في تفسير الإمام، يعني تلحظ يا أخي أن الداعين في الآية جمع واجعلنا، والإمام مفرد، واجعلنا للمتقين إماما، يعني المقابلة تقتضي واجعلنا للمتقين أئمة، لكن الله ذكر في دعائهم أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما، فوحد لفظ الإمام مع أن الداعين جمع. وقد اجتهد العلماء في بيان سبب هذا بما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فقيل: الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش، وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. يعني على هذا القول إمام هنا جمع وليس مفردا، إمام جمع، جمع لكلمة آم، جمعها إمام، مثل صاحب وصحاب، فالصحاب جمع صاحب، فالإمام جمع آم. فعلى هذا القول الآية على الوجه المعتاد، فالإمام هنا جمع، ولكن ابن القيم رحمه الله يقول ليس هذا من اللغة المشهورة، يعني أن يكون الإمام جمعا، بل المشهور في اللغة أنه مفرد. ولا يحمل القرآن على وحشي اللغة، هذه قاعدة في التفسير، لا يحمل القرآن على وحشي اللغة، والمقصود بوحشي اللغة غريب اللغة، قليل الاستعمال في اللغة، فإن القرآن لا يفسر بها. نعم. قال رحمه الله: وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. يعني قال بعضهم إمام هنا ليس اسما وإنما هو مصدر، والمصدر يعبر به عن الجمع، يعبر به عن الجمع، فالإمام هنا مصدر، وهذا أضعف من الذي قبله لأنه ضعيف في اللغة، ضعيف في اللغة، أعني أن يكون الإمام مصدرا هنا. نعم. قال رحمه الله: وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله: إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر: يا عاذلات لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء. نعم، يعني قال الفراء إن إماما هنا مفرد، وهو من الواحد المراد به الجمع، وهذا مستعمل في لغة العرب ومستعمل في القرآن،